بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا، وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، آمين يا رب العالمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: سيدي الإمام المفسر المحدث فضيلة الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله ورضي الله عنه، وأعاد الله علينا من بركات هؤلاء الأئمة الربانين، في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شمائل الحميدة، خصاله المجيدة. لا زال الحديث أحبتي عن سعة علمه صلى الله عليه وسلم، وكثرة علومه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهناك أدلة على ذلك. مر معنا الدليل الأول هو هذا القرآن الكريم الذي أقرأه الله تعالى إياه، والدليل الثاني على سعة علمه صلى الله عليه وسلم وكثرة علومه. نعم، قال: ومن الأدلة على سعة علمه وكثرة علومه صلى الله عليه وسلم الحكمة التي أنزلها الله تعالى عليه. قال الله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، الآية. وقال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. ما هي الحكمة التي أوتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: والحكمة هي السنة الظاهرة في أفعاله صلى الله عليه وسلم، وأقواله صلى الله عليه وسلم، وأحواله وإقراره صلى الله عليه وسلم، كما نص على ذلك الإمام الشافعي رضي الله عنه في مواضع من كتبه، وهو قول جمهور التابعين كالحسن البصري وقتادة ومقاتل بن حيان وغيرهم، كما نقل الحافظ ابن كثير ذلك عنهم عند قوله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. فإذا الحكمة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنته ليست في الأقوال فقط، لا، بل في أفعاله وأقواله وأحواله وإقراره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من سائل يسأل: لماذا سميت السنة بالحكمة؟ فالجواب عن ذلك: وإنما سميت السنة النبوية بالحكمة لأن الحكمة تشتمل على سداد القول وصواب العمل وإيقاع ذلك في مواقعه ووضعه في مواضعه اللائقة به. ولا شك أن أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله وإقراره، جميع ذلك هو عين الحكمة، كما أنه سبحانه سمى السنة النبوية بالميزان، أيضا السنة النبوية سماها بالحكمة وسماها أيضا بالميزان، حيث قال سبحانه: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. وما يدريك لعل الساعة قريب، فالميزان هنا المراد بالميزان هنا الميزان هنا المقرون بالكتاب هو الحكمة المحمدية صلى الله عليه وسلم، والسنة النبوية المقرونة بالكتاب في قوله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، الآية، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا. نعم، قال: وإنما سميت السنة النبوية المشتملة على أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم وأحواله سميت ميزانا، لماذا؟ لأنها ميزان سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ميزان الأقوال والأفعال والأحوال، بحيث يجب على الأمة أن تعرض أقوالها وأفعالها وأحوالها على سنته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فما وافق الميزان فهو صحيح ورجيح ومقبول ونجيح، وما خالف الميزان أي خالف السنة فهو قبيح ومردود على صاحبه، كما روى مسلم عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، كل شيء مخالف لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله وإقراره فهو رد. وفي قوله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، دليل استدل به كثير من العلماء المحققين على أن السنة نزلت بالوحي من عند الله تعالى. احفظوا هذا المعنى أيها الأحباب، السنة نزلت بالوحي من عند الله تعالى، الآن سيذكر لنا الأدلة على ذلك المصنف رحمه الله تعالى، كما دل على ذلك أيضا قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإن النطق أعم من التلاوة، النطق، فلم يقل سبحانه وما يتلو أو ما يقرأ عن الهوى حتى يقال إن ذلك خاص بالقرآن الكريم، بل قال سبحانه: وما ينطق عن الهوى، أي وما ينطق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن والحديث عن الهوى، إنه أي ما نطقه بذلك إلا وحي يوحى، القرآن والسنة يوحيه الله تعالى إليه بنوع من أنواع الوحي. وروى أبو داود والترمذي عن المقداد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلوا عليه، كلما ذكر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها خيرات عظيمة، من جملة هذه الخيرات أننا نصلي عليه صلى الله عليه وسلم عند كل حديث نقرأه أو نكتبه. إن كتبت تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكتب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن قرأت تقول أيضا: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت الكتاب أي القرآن ومثله معه، والمراد بقوله مثله على الحكاية معه المراد السنة، المراد السنة كما ذكره جمهور كثير من العلماء. فإن الله تعالى آتى رسوله صلى الله عليه وسلم السنة النبوية كما آتاه الكتاب وهو القرآن العظيم. صلى الله عليك يا سيدنا ويا حبيبنا ويا قرة أعيننا يا رسول الله. قال وروى البيهقي في المدخل بإسناده عن حسان ابن عطية أنه قال: كان جبريل عليه السلام ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة، ينزل عليه بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، يعلمه إياها كما يعلمه القرآن. جبريل يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة المطهرة كما يعلمه القرآن الكريم، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في بداية الأمر ما أذن لهم أن يكتبوا، أيها الأحباب، ما أذن لهم أن يكتبوا إلا القرآن الكريم، خشية أن يختلط القرآن بالسنة. نعم. قال واستدلوا على ذلك أيضا بما ورد في الصحيحين وغيرهما واللفظ للبخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أكثر ما أخاف عليكم، اسمعوا مما يخاف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن الآن الأمة تخاف من الفقر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض، وفي رواية إن مما أخاف عليكم ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. فقال رجل نعم، هل يأتي الخير بالشر؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال ما الفقر أخشى عليكم؟ ما خاف علينا من الفقر، لكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها، أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. ما خاف علينا من الفقر، إنما خاف علينا من الغنى، خاف علينا من المال صلى الله عليه وسلم. قال الرجل هل يأتي الخير بالشر؟ فقال أبو سعيد، قال أبو سعيد فصمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننت، أي عرفت أنه صلى الله عليه وسلم ينزل عليه، وفي رواية فظننا نعم أنه ينزل عليه، أي ينزل عليه الوحي، ثم جعل يمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبينه، يعني يمسح العرق كما جاء في رواية الدارقطني، وأجرى ذلك على عادته صلى الله عليه وسلم عندما يوحى إليه، حيث يتفصد جبينه الشريف صلى الله عليه وسلم عرقا. نعم، ولذلك أيقنت الصحابة أنه الوحي، كانوا يعرفون ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين السائل؟ فقال أنا. فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يأتي الخير إلا بالخير، وفي رواية الدارقطني كررها 3 مرات، لا يأتي الخير إلا بالخير، لا يأتي الخير إلا بالخير، لا يأتي الخير إلا بالخير، وفي رواية إنه لا يأتي الخير بالشر، إن هذا المال خضرة حلوة، وإن كلما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضرة، أكلت حتى إذا امتدت قاصرتها استقبلت الشمس فاشترت وثلطت وبالت ثم عادت فأكلت، وإن هذا المال حلوة من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. فاستدل كثير من العلماء بهذا الحديث أن الحديث النبوي هو نازل بالوحي من عند الله تعالى. وفي رواية في هذا الحديث وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم، أما الحبط ما هو الحبط؟ فهو انتفاخ البطن من كثرة الأكل. اللهم يا ربي إنا نعوذ بك، قلوا آمين، من عين النوامة ونفس اللوامة وبطن لا تشبع. وأما قوله أو يلم بضم أوله فمعناه يقرب من الهلاك، وهذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم مثال، وهذا مثال ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن تهافت على الدنيا ومالها وعمي بها عن دينه وآخرته. الآن الأمة نعم كثير من هذه الأمة تهافتوا على الدنيا وعلى مال الدنيا، نعم، وعميت أبصارهم وبصائرهم عن هذا الدين وعن الآخرة، وجمع ومنع في أكثر لقاءات المسلمين في أفراحهم وفي أتراحهم وفي مؤتمراتهم، يقعدون ويقومون، يؤذن مؤذن ويفوت وقت الصلاة ولا أحد يقوم إلى الصلاة، ولا تكاد تسمع أحدا يقطع كلامه عند قول المؤذن الله أكبر، ولا يجيب المؤذن، وليسوا أيها الأحباب ملتفتين لشأن الدين، إنما حديثهم عن هذه الدنيا الدنية الملعونة. نعم، قال وعم بها عن ديني وآخرته، والعياذ بالله. الدنيا الآن الملعونة هي على رؤوس أكثر المسلمين، جعل الدين في أيديهم والدنيا على رؤوسهم، فكل من أراد دنياهم رموا بالدين من أجل أن يأخذوا الدنيا. والواجب العكس، الواجب العكس، أن يكون الدين على الرأس وأن تكون الدنيا باليد. فمن التمس ديننا رمينا بالدنيا وأمسكنا ديننا، لأن نرمي بالدين في جل مجالسات الناس رجال ونسوان أبدا يقعدون يفوت وقت الصلاة ولا يصلون، واحد في المجلس يغتاب ولا أحد ينكر عليه، واحد ينم ولا أحد ينكر عليه، واحد نعم يفتح التلفاز على محطة ساقطة والكل ينظر إليه، وهابطة والكل ينظر إليه، في المجلس بين الأقارب بكل بساطة تجلس المرأة السافرة أمام الأجانب ولا أحد ينكر عليها، تسلم على الرجال زوجها ينظر إليها كالخنزير والعياذ بالله، طارت الشهامة والمروءة من رأسه والعياذ بالله. الأب والأم يسمعان الولد يتكلم بالكلام البذيء فلا ينكران عليه أبدا. الأم تقول تأبر عظامي، صرت تحكي إن شاء الله بيأبر عظامك. إيه نعم، أنت أم، أنت ولد يتكلم بكلام بذيء بدك تبوسيه وتقبر عظامي بدل أن تؤدي به، ربما تكلم بكلمة فيها مسبة الدين لا أحد ينكر. في البيوتات الأصنام والطاولات هذه والعياذ بالله، الطاولات اللي عليها الزهر وعليها الشدة والأرجيل والسجاير أبدا، أجهزة الفسق والضلال والبعد عن الدين في أكثر البيوتات وما أكثر محلاتها. انظر الآن لو تجولت الآن محلات اللي تبيع أشياء اللهو والغفلة والمنكر ما أكثرها، والقائمون عليها، القائم والبائع مسلم لا يبالي عن بيع الشدة والطاولة، بالعكس الآن يتاجرون من أجل المال، من أجل المال الآن. وفي هذه الأزمة كثرت هذه المقاهي، فتح هؤلاء الذين يعبدون الدرهم والدينار، عباد الدرهم والدينار، فتحوا المقاهي للشباب. انظر الآن في المقاهي، في المقهى الآن تنظر جل الحاضرين كلهم من الشباب، أبناء 20 و30 في المقهى مع الأرجيل ومع الغفلة والعياذ بالله. هذا صاحب مقهى لا يهمه ذلك، إنما يريد المال لأنه عبد للمال، عبد الدرهم والدينار والعياذ بالله. وهؤلاء الشباب تركوا صلاتهم وتركوا دراستهم وجامعاتهم فأخفقوا وفشلوا، ما أحد يسأل عن هؤلاء الشباب. وإن لله وإن إليه راجعون، وإن دخل بينهم داخل وذكرهم بالدين قالوا من أين جئت أنت؟ مجنون أنت؟ مجنون؟ انبسط الآن في هذه الدنيا. سوف ترى إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار يا هذا، سوف ترى في الدنيا قبل الآخرة سوف تندم كما يقول هذا العود لصاحبه الذي يدق في العود، يقول له سوف تندم. العود هكذا يقول لصاحبه. وهذا النول الذي يعملون به وينشغلون، كل آلة يشتغلون بها عن الله وعن الصلاة، يقول النول لصاحبه هبك عشت عمر نوح ألست بعد ذاك تموت، أفن لك. هكذا الجنازة النعش يقول لكل إنسان انظر إلي بعقلك أنا المهيئ لنقلك، أنا سرير المنايا كم سار مثلي بمثلك، الأرض نطقت أعمى يعمل بالأرض ويترك الصلاة، فنطقت الأرض وقالت له أنا دفنت كثيرين من العميان، من العميان ما عدا الفتحين، هم انتبه لطاعتك وعبادتك. سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه مر ومعه سيدنا جابر بن عبد الله فسمع صوت ناقوس فقال أتدري ماذا يقول هذا الناقوس؟ قال الله ورسوله أعلم. هذا يسمى لسان الحال. قال يقول هذا الناقوس حقا حقا حقا حقا صدقا صدقا صدقا صدقا إن الدنيا قد غرتنا واستهوتنا واستلهتنا لسنا ندري ما قدمنا إلا أننا قد فرطنا يا ابن الدنيا مهلا مهلا يا ابن الدنيا مهلا مهلا زن ما يأتي وزنا وزنا. أسأل الله أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا. قال ولم يعرف حق الله في هذا المال حتى بطر وفجر. ومثال لمن أخذ هذا المال من الدنيا بحقه ووضعه في حقه وأدى حقوقه الواجبة عليه ولم يشغل ذلك عن دينه ولم يتعامى بذلك عن آخرته فنعم الرجل. ولكن أين هذا؟ قليلون. ندخل السوق المؤذن يقول حي على الفلاح، يقوم من كل 110، لا، من كل 1000 واحد في السوق، من كل 1000 ما يأتي إلى المسجد إلا واحد ربما. هذه إحصائيات أحصيت قبل الأزمة، من كل 1000 مسلم يأتي واحد إلى المسجد أيها الأحباب. طيب وبقية المسلمين معذورون أصابهم الحيض والنفاس، كما قال رجل من رجال الدعوة كان في طائرة والطائرة سارت طارت أكثر من 10 ساعات أيها الأحباب، أدركتهم الصلاة الأولى والثانية والثالثة ما قام أحد للصلاة، فقال لهم طب قوموا إلى الصلاة، يعني هل أنتم معذورون؟ ثم قال لهم نحن نعرف في الفقه عذر النساء، يعني عادة النساء تختلف، كيف اتفقتم كلكم على عادة واحدة حطهم في وقت واحد أنتم تركتم الصلاة؟ إن لله وإنا إليه راجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. قال كما استدلوا على ذلك أيضا بما رواه البخاري وغيره أن يعلى ابن أمية قال لعمر رضي الله عنه أرني النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه. قال فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة، الجعرانة أيضا هذا مكان في الحل، يعني الناس النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالعمرة منه، يعني يبعد عن الحرم قرابة 25 كيلو مترا. نعم. التنعيم 7 كيلومتر، مسجد السيدة عائشة، كان واحد من أهل مكة يأخذني للإحرام ليحرم بالعمرة فيأخذني إلى الجعرانة ويقول لي هذا التنعيم حق الستات، يعني هذا قريب، التنعيم قريب للحرم، هذا يقول لي هذا حق الستات، أما الرجال فليذهبوا إلى الجعرانة. رضي الله تعالى عن أئمتنا. الإحرام من الجعرانة بالعمرة أفضل من التنعيم عند الإمام الشافعي رضي الله عنه. عند الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه الإحرام من التنعيم أفضل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالت له أمنا السيدة عائشة الصديقة رضي الله عنها في حجة الوداع ترجعون بحج وعمرة وأرجع بحجة فقط، أرجع بحجة. نعم. فأرسلها مع أخيها عبد الرحمن، أمروا أن يأخذها إلى التنعيم فأحرمت من هناك، وسمي ذاك المكان بمسجد السيدة عائشة، المكان الذي صلت فيه سنة الإحرام سمي بمسجد السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. فأبو حنيفة استدل بهذا. نعم. وقال الأمر أقوى من الفعل. الشافعية قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من الجعرانة. الحنفية قالوا الأمر أقوى من الفعل، لأن الصحابة الكرام رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحج ومع ذلك قال لهم خذوا عني مناسككم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإن يسر لك أن تأتي يا أكرم بالعمرة من الجعرانة ومن التنعيم ومن الحديبية، اللهم بلغنا يا ربي حج بيتك الحرام في هذا العام وفي كل عام على أحسن حال وأداء بال، وبلغنا عمرة في رمضان في هذا العام وفي كل عام، وزيارة دائمة لسيدنا محمد النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، وزيارة لوزيري أبي بكر وعمر، ولأهل البقيع ولأهل أحد ولأهل بدر. نسأل الله يكرمنا أيضا بزيارة السيدة آمنة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا إنكار، أوليس قد ذهب وزارها، أوليس قد ذهب وزارها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودمعت عيناه عند قبرها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. نعم، قال: فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة ومعه نفر من أصحابه، جاءه رجل فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب، متضمخ بطيب. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة، فجاءه الوحي، فأشار عمر إلى يعلى، إلى يعلى ابن أمية، ما قال لسيدنا عمر: أرني النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه. فأشار عمر إلى يعلى رضي الله تعالى عنهما، فجاء يعلى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الثوب قد أظل به، فيعلى يريد أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم عندما يوحى إليه، فأدخل يعلى رأسه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه صلى الله عليه وسلم وهو يغط، ثم سري عنه صلى الله عليه وسلم فقال: أين الذي سأل عن العمرة؟ فأتي بالرجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اغسل الطيب الذي بك 3 مرات وانزع عنك الجبة. فالذي يحرم أي الأحباب يخلع ثيابه المخيطة ويلبس لباس الإحرام، وإن كان هناك طيب على ثوبه يغسله، نعم يغسله قبل الإحرام، لو وضع الطيب على بدنه فلا مانع من ذلك قبل أن يحرم، يطيب بدنه، هذا من السنة، ولكن لا يطيب ثوبه. أما إذا أصاب الطيب الثوب في حالة الإحرام فعلينا إيه؟ أن نغسله. قال: اغسل الطيب الذي بك 3 مرات وانزع عنك الجبة. نعم، قال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمره وهو متضمخ في طيب؟ وانزع عنك الجبة واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك، واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك، يعني من التلبية تلبي ثم تذهب وتطوف ثم بعد الطواف تسعى، نعم، وبعد ذلك تنتهي العمرة وتتحلل بالحلق أو التقصير. هذه العمرة 4 أعمال: إحرام، والإحرام ما هو؟ النية مع التلبية، الإحرام النية مع التلبية، والطواف 7 أشواط، والسعي بين الصفا والمروة أيضا 7 أشواط، ثم بعد ذلك يحلق رأسه بالموسى بالشفرة أو يقصر، نعم، وهذه هي أعمال العمرة. اغسل الطيب، نعم، الذي بك 3 مرات وانزع عنك الجبة واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك. فالحج له وقت أيها الأحباب، الحج أشهر معلومات، الحج أيها الأحباب له مواقيت زمنية، نعم، ومواقيت الزمنية هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. نعم، الحج يفعل، نعم، بأشهر الحج له مواقيت زمنية وله مواقيت مكانية، الحج أيضا له مواقيت مكانية، هذه المواقيت لا يجوز أن يتجاوزها من أراد مكة المكرمة حاجا أو معتمرا. أهل المدينة المنورة لهم ميقات وهو ذو الحليفة، ذو الحليفة الناس يسمونه الآن آبار علي، هو ذو الحليفة أيها الأحباب. فكل من أراد أن يذهب إلى مكة حاجا أو معتمرا فلا يجاوز هذا الميقات إلا محرما بحج أو عمرة. وذا أهل العراق لهم ذات عرق، وأهل الشام لهم الجحفة، نعم، وأهل اليمن لهم يلملم ويقال ألملم، نعم مواقيت هذه مكانية، مواقيت زمانية. المواقيت الزمانية كما قلت أشهر الحج، الحج أشهر معلومات. المواقيت الزمانية هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فلا يؤدى شيء من مناسك الحج إلا في أشهر الحج. أما العمرة فليس لها ميقات زمني، نعم ليس لها ميقات زمني، إنما تفعل، يجوز أداء العمرة في كل أيام السنة ما عدا يوم عرفة، نعم وأربعة أيام بعد يوم عرفة، نعم يكره، نعم تكره في هذه الأيام الخمسة. المراد أنه يكره إنشاؤها في هذه الأيام لا أداؤها، إنشاؤها. فلو جاء إنسان أحرم بالحج أيها الأحباب، لو أحرم بالحج ووصل عرفة بعد طلوع فجر يوم النحر، فاته الحج، ماذا يصنع؟ يتحلل بإيه؟ بأفعال العمرة. طب هذا أدى العمرة، كيف تقولون تكره العمرة في هذه الأيام؟ قالوا المراد أنه يكره إنشاؤها في هذه الأيام الخمسة، إنشاؤها في هذه الأيام الخمسة. والعمرة في شهر رمضان، اللهم بلغنا عمرة في رمضان، لها فضيلة أكثر، يعني فضيلة العمرة في رمضان فضلها عظيم جدا. امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت، فاتها الحج مع زوجها، ما كان عندهم إلا دابة واحدة أخذها زوجها، ما استطاعت أن تحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، تسأله ماذا أصنع؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، حج عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية تعدل حجة معي، أي مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والعمرة اختلف الفقهاء ما حكم العمرة، الحج ركن من أركان الإسلام، فريضة الحج، ولله على الناس حج البيت، نعم من استطاع إليه سبيلا. طب والعمرة؟ العمرة بعض الفقهاء كالشافعي قال إنها فرض، وأبو حنيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال إنها سنة، العمرة سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الذهب والفضة والحديد، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، وهناك شيء أنصح به المسلمين، أنصح نفسي والمسلمين به أيها الأحباب، يعني في هذه السنين، سني الأزمات والنكبات الطاحنة لأمتنا، بعض الناس ما ذهب، امتنع، هو قادر على الحج ولكن بعضهم يعرف وبعضهم لا يعرف. الناس كثير منهم خلال هذه السنين ذهبوا عن طريق لبنان وسجلوا هناك مكاتب للحج أيها الأحباب، ذهبوا وسجلوا خلال هذه السنين، أدوا هذه الفريضة. نعم، والذي لم يحج عليه أن يأخذ بالأسباب ويبادر أينما كان، كان في دمشق، نسأل الله إن شاء الله تعالى بوادر الفرج إن شاء الله تعالى بدأت في بلادنا وستعود إن شاء الله تعالى الشام وسوريا خيرا مما كانت إن شاء الله، ونذهب إن شاء الله إلى الحج من بلادنا، ننطلق إن شاء الله هنا من مطار دمشق إن شاء الله تعالى. نعم، ولكن الذي لم يحج أحبتي، ما حج وهو قادر على الحج، ماذا علي؟ ماذا علي؟ الواجب على من قدر على الحج ولم يحج، الواجب عليه أن يوصي أهله أيها الأحباب، أن يوصي أهله، اكتب يا حبيبي أوصي أهلك إذا أنا مت ولم أحج فأرسلوا رجلا عالما يحج عني من مالي، أعطوه النفقة الكاملة من أجل أن يحج عني. فإنك يا مسلم، يا من قدرت على الحج ولم تحج، إذا أوصيت أهلك بذلك ومت، ثم أرسل أهلك من مالك الذي تركته، من يحج عنك فيكون رجلا من أهل العلم والفضل، لأن ترسل رجلا عاميا أكثر الورثة يبحثون عن الرخص. نعم، ولو كان الذي يحج جاهلا لا، فإنهم إن فعلوا ذلك وأرسلوا من يحج عنك كأنك أديت الفريضة بنفسك. ولكن المشكلة عند من يموت ولم يحج وهو قادر على الحج ولم يوصي، ما أوصى أهله أن يرسلوا من يحج عنه. المشكلة عند هذا، لو أرسلوا، لو تبرعوا وأرسلوا من يحج عنه قالوا يرجى له، يرجى أن تسقط عنه الحجة، لكن لو أوصى تسقط عنه حجة الإسلام قطعا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.